بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه الستر والعفاف، وألبسني فيه لباس القنوع والكفاف، وحلني فيه بحلي العدل والإنصاف، ونجني فيه مما أحذر وأخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين، برحمتك يا أرحم الراحمين.